حصريا على موقع دي جي كيلو دوت كوم. انا اللي عاش واللي مات واللي شاف والسما وانا اللي لم يطعش غير لما يتنادى وانا الملك والمخي انا القوي والضعيف انا اللي في الناس كفي بشوف كل جدع اللي قدامكو ده تحدي ربك جدع انت مين يلي تيجي وتنكش معا اللي عشت الزمان غير دلوقتي يا ما كان في اصل وصول قبل فوات الاول يا عم عيب ده اللي زيك فحيت الدرى يا عم ده اللي قصادك عمره ما افترى برغم قادر اكون اختار كائن في الكون قرات سد الديون وتقول يا ريت ما جرى من يومين كنت شيء والنهاردة بريء بس بكرة في فكرة اني ابقى مش هجلي الكلام هبنيد السلام بكفايه اللي عدى مع ناس بالتحرم لو في جهاز كشف عن العقول والدماغ والنوايا اللي باخد خليت الكل بقى كان الجهاز ينفجر كله فكر وفجر في ناس من بره فلوس من جوه ما تسورش الساغ صاحبي صاحبي ده مين قالك اني حزين انا بس في صدمة من غدر السنين سرقت عمري هوا خليت سمي الدواء يوم ما فقت لقيت شكلي شاب واستوى اخر كلام في المحادثة اقولك سلام قصد اللي حبي ضحي مش حب كلام سلام يا حب تعدم سلام يا اكبر ندم هاخد قلبي اللي اتظلم وفوه من الالم هحكي حد التلام من وانا كم سنة كنت لسه في حصة حب وجدعنا علموني الوسوق جوه عالم وسوق نسيوا يدوني درس بقى سيوف شفت الصحف في السبايا كانوا كويسين كبروا شوية بشوية بقوا مدمنين ادمنوا الكيف والبكاس وادمنوا الخباس لو هرجع لي كنت كاس انت اختار من الكوكايين اول درس انعزى في كتاب غدر الصحاب تاني الدرس الغيرة في عين كلها جديدة رابع درس القوي بيخافوا منه قوي يابا كنت اتعلمنا افتري عالمفتري وخامس درس الفراق لما اداني انا خد مني ناس بعد من سابني اتفرج في دوامة الامور بقيت بنسى بالسموم بس ازاي انسى انا حل اللي ضاع واتردم النهاية طريق ما فيهوش ولا شيء ولا مال ولا حب ولا في صديق لو يرجع عمري هختار اللي اشتراه مش هتعلم حاجة ما كانتش عشاني وطول ما احنا عايشين هنفضل مستغربين مش عارفين رايح اللي فين ولا عارفين هتيجي من مين استرها معانا يا رب.